علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بلغنا الفصل الرابع عشر، الثالث عشر من الفصل، من الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الشفاء، وفيه يتحدث المؤلف عن حصول بركة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة شهد أصحابه ورواها علماء الحديث، وقعت فيها بركة ومعجزة واضحة العيان في تكثير الماء للصحابة الذين افتقدوه في بعض المواقف وكانوا في حاجة إليه لاستعماله في الوضوء أو للشراب ونحو ذلك. وقد تقدم الفصل الثاني عشر، وهو في نبع الماء، في معجزة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وكثرته في الإناء إذا وضع يده فيه. وهذا الفصل في حصول بركة النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير الماء، ببسط النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء أو وضع يده فيه أو دعائه أو قراءته وتلاوته أو نفخه. وقد روى الإمام مالك في هذا حديثا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وروى من طريقه هذا الحديث الإمام مسلم أيضا، وفيه إشارة إلى ما وقع من تكثير ماء عين تبوك عندما جاءها المسلمون في غزوة تبوك لمقاتلة الروم الذين لم يخرجوا لهم ولم يقاتلوهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أمن وأمان. وقد سلك في هذه الغزوة المنافقون مسلكا غريبا، حاولوا فيه إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من ناقته بمضايقتها في الطريق في سفح الجبل. وفي هذه الموضع في تبوك كان مدفن الصحابي الجليل عبد الله ذي البجادين الذي جاء إلى المدينة فارا بدينه من زوج أمه الذي حبسه عريانا في خيمة حتى لا يفر ولا يخرج، ولكن أمه أعانته على الإسلام بأن أعطته بجادا، وهو القطعة من قطع الخيمة تكون فاصلا بين جهة وأخرى فيها، فجعلها قطعتين، جعل البجادة قطعتين، قطعة استتر بها في نصفه الأسفل جعلها إزارا، والقطعة الأخرى غطى بها أعلى جسده بأن جعلها رداء حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم غزا معه. وكان في هذه الغزوة توفي رضي الله عنه وأرضاه، وحظي بأن أدلى به النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين في حفرته كما حدث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما رأى شعلة من النار في الليل فتوجه إليها، وإذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويراه واقفا في وسط القبر ويقول لأصحابه الذين كانوا حاضرين: أدلي لي أخاكما، ودفنه بيده الشريفة. ولكن حربا في ذاك المكان لم تقع، وإنما وقعت معجزة كبرى هو كثرة ماء عين تبوك كما تقدم في الدرس السابق، وصيرورتها بساتين تلك المنطقة وجنانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بذلك، وقد كان واليوم هي الحمد لله ما تزال ذات مزارع فسيحة تفيض فيها خيرات الحبوب والمزروعات والحمد لله. نعم. وفي حديث البراء وسلمة بن الأكوع، نعم، وحديثه أتم في قصة الحديبية، وهم 14 مئة وبئرها لا تروي 50 شاة، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها، قال البراء: وأتي بدلو منا، فبصق فدعا. حديث البراء رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3577، وحديث سلمة رواه الإمام مسلم وحديثه في صحيحه رقمه 1729. نعم. وقال سلمة: فإما دعا وإما بصق فيها. إما دعا وإما بصق فيها، تكرار إما هنا لإفادة الشك، هذا كلام من؟ كلام سلمة في حديثه الذي يرويه: إما دعا وإما بصق فيها، ولكن قول البراء دعا وبصق، قبله بقليل رواية البراء دعا وبصق، فكأن سلمة لم ينتبه إلى الأمرين معا، شاهد واحدا فقط من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إما دعا وإما بصق، ولكن الذي حدث وقع فعلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبصق في الإناء. والقاعدة عند علماء المحدثين، عند علماء المسلمين بشكل عام في كل العلوم الإسلامية: من حفظ حجة على من لم يحفظ، فمن قال إني رأيت كذا وكذا لا شك أنه يصدق فيما رآه وادعاه، ومن قال لم أرى إلا كذا يعذر في ذلك لأنه فاتته الرؤيا أو فاته السماع، لكن قوله لا ينفي قول من رأى ومن سمع. فالقاعدة عند علماء المسلمين عموما: من حفظ حجة على من لم يحفظ. ومن المواقف التي أذكرها أن أحد الأساتذة قال في مناقشة علمية يصف ما الإناء الذي يفور، قال: بوتقة. فاعترض عليه أحد الحاضرين وقال: بوتقة. قال: لا، بل هي بوتقة كعوسجة، قياسا كما في العربية يقولون عوسجة، وحدة العوسج، والعوسج الشجر معروف طبعا له يعني أزهار معينة وأوراق وله شوك غليظ، فقال هي كعوسجة بوتقة. قال: لكن المعاجم العربية تقول بوتقة بالضم وسكون الواو. فمن حفظ من المعاجم، من معاجم اللغة، أن هذا هو الذي رواه علماء العربية لا شك أنه يصدق. فتطبيقا للقاعدة: من حفظ حجة على من لم يحفظ، قد يواجهك شيء فتقيس على شيء اجتهادا منك، لكن المثبت في كتب العلم حجة لمن أدلى به ولمن احتج به. نعم. فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فأروا أنفسهم وركابهم. جاشت يعني فارت، وأروا أنفسهم يعني شربوا ما شاء الله أن يشربوا، وركابهم المراد بها دوابهم، لأن الركاب معروف هو ما يضع فيه الراكب رجله في جنب الحصان أو الفرس، ولكن المراد هنا الدواب بشكل عام، ليس المراد، لأن لم يكونوا الصحابة كلهم يركبون خيولا في غزواتهم، منهم الماشي ومنهم من يركب البعير ومنهم من يركب الحصان وأهل مجرا. نعم. وفي غير هاتين الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحديبية، فأخرج سهما من كنانته فوضع في قعر قليب ليس فيه ماء، فروي الناس حتى ضربوا بعطن. القليب المراد به البئر، وابن شهاب معروف هو شيخ الإمام مالك المتوفى عام 124، وروايته أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سهما في بئر. وفي رواية أخرى مرت بنا في مجلس سابق منذ شهور أن السهم غرز فيما يشبه الحفرة الصغيرة التي تعرف العربية بالسمد، بالثاء المثلثة والميم والدال، سمد. فالروايات متعددة، ولعلها كلها أحوال طرأت في نفس الموقع ونفس المكان وهو الحديبية. وضرب الناس بعطن، يعني أنهم شربوا وأخلدوا إلى الراحة في موطن بروك الإبل التي كانت معهم، وهو تعبير في العربية مستعمل للدلالة على الاتساع والكثرة في الشيء. فقد جاء في حديث فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه على بئر، أو رأى أبا بكر على بئر، فجذب ذنوبا أو ذنوبين جذبا ضعيفا والله يغفر له، إشارة إلى سنتي الخلافة. ثم جاء عمر الخطاب فاستحالت تلك الدلو غربا، يعني استحالت دلوا عظيمة كبيرة مملوءة ماء، إشارة إلى اتساع مدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته التي بلغت 10 سنين. قال في الحديث: حتى روي الناس وضربوا بعطن، يعني تفسحوا في الأرض وساحوا فيها وكثر جمعهم في المواطن الكثيرة. نعم. وعن أبي قتادة، وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش في بعض أسفاره، فدعا بالميضأة فجعلها في ضبنه. قتادة حديثه رضي الله عنه يرويه الإمام مسلم، ورقمه في صحيح 681. والميضأة هي أحد الأواني كما تقدم في الدرس السابق، من الجلد يتوضأ فيه، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في ضبنه، أي في حضنه، احتضنه ليفعل شيئا فيه بحيث يكثر الماء. نعم. ثم التقم فمها فالله أعلم نفث فيها أم لا. التقم فمها، يعني وضع فتحة هذه المضأة في فيه صلى الله عليه وسلم، وهل نفخ فيه أم لا؟ لا، لم يعرف هذا الراوي. نعم. فشرب الناس حتى رووا وملأوا كل إناء معهم، فخيل إلي أنها كما أخذها مني، وكانوا 72 رجلا. 72 رجلا شربوا من هذه المضأة واستقوا، وماؤها ما يزال كما هو فيها بعد ذلك، وردها إلى الصحابي. نعم. وروى مثله عمران بن حصين. عمران بن حصين حديثه يرويه الإمام البخاري، بل يرويه الشيخان، البخاري ورقمه في صحيحه 344، ومسلم ورقمه في صحيحه 682. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وذكر الطبري حديث أبي قتادة على غير ما ذكره أهل الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل مؤتة عندما بلغه قتل الأمراء. حديث قتادة الذي تقدم في الميضاء واحتضان النبي صلى الله عليه وسلم لها ونفخه فيها، رواه الطبري كما قال المؤلف هنا شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، وذكر تفاصيل كثيرة لم ترد في حديث قتادة. نعم. وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إعلامهم أنهم يفقدون الماء في غد، وذكر حديث الميضأة قال والقوم زهاء 300. كما روى حديث الميضأة هذه الإمام الطبري أن القوم كانوا قدر 300 زهاء، أي قدر. وذكر أنه أخبرهم صلى الله عليه وسلم بشأن الميضأة هذه، أنه غدا سيحدث بشأنها ما يحدث، بل سيأتي أنه أخبر صاحبها نفسه وقال احفظها. نعم. قال والقوم زهاء 300، وفي كتاب مسلم أنه قال لأبي قتادة احفظ علي ميضأتك فإنه سيكون لها نبأ، وذكر نحوه. ومن ذلك حديث عمران بن حصين حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطش في بعض أسفارهم، فوجه رجلين من أصحابه وعلمهما أنهما يجدان امرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان. المزادة هي إناء من أواني جمع الماء تستعمله العرب، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج أصحابه إلى الماء وجه بعضا منهم إلى مكان نعتهم إليه أو نعته لهم، وأمرهم بالتوجه إليه ليأتوا بامرأة معها مزادتان، إناءان من جلد جمعت فيهما من أحد الآبار شيئا من الماء، فأمر أصحابه أن يأتوا بهذه المرأة، وجيء بها، والنبي صلى الله عليه وسلم وقعت له معجزة فكثر ماء الصحابة بعد أن أفرغ ماء المزادتين ثم رد ماءها إليها، واستقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة لا تدري ما الذي يحصل، لا تعرف. ثم بعد ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المزادتين وقال لها: ماءك لم نمسسه، إنما هو الله سبحانه وتعالى سقانا بتكثير هذا الماء. وتفضل عليها بشيء آخر، وهو أنه أمر أصحابه أن يجمعوا لها شيئا من الزاد كراما لها، فجمعوا لها شيئا من الزاد في ثوبها وصرفوها. والمزادة تطلق على البعير وتطلق على ما يشبه القربة، هذا الإناء من الجلد. فالعرب تسمي البعير راوية وتسميه مزادة، قالوا يسمونه راوية لأنه يروي الناس بركوب صاحبه عليه والذهاب إلى العين أو البئر وجمع الماء. وقد يطلقون عليه المزادة لأن المزادة إنما تحمل على البعير للإتيان بالماء من البئر أو العين، ولكن المراد بالمزادتين هنا هو هذا المراد بالمزادتين هنا الإناءان أو القربتان المملوءتان بالماء اللتان أظهر بهما الله سبحانه وتعالى معجزة في تكثير الماء على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بحضور أصحابه وهذه المرأة. وفي بعض الأحاديث ولعله سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقصد أن يحضر هذا الموقف الذي تحدث فيه البركة ويكثر فيه الماء أن يدعى بعض الناس ليروا المعجزة ويؤمنوا ويعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث: فوجداها وأتيا بها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم فتحت عزاليهما وأمر الناس فملأوا أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ملأوه. العزالي والعزالة عزاليهما وعزالاهما، جمع عزلاء التي مرت بنا في الدرس السابق، عزلاء شجب، يعني هي الفتحة أو إحدى فتحتي القربة، كأنهم كانوا يستعملون أكثر من فتحة، إما للإسراع بملء الإناء أو لدخول الهواء الماء من جهة وخروج الهواء من الجهة الأخرى بحيث يحصل جمع الماء بسهولة. فعزلاء تجمع على عزالة وعلى عزالي. نعم. قال عمران: ويخيل إلي أنهما لم تزدادا إلا امتلاء. ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملأ ثوبها وقال: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. الحديث بطوله. وعن سلمة بن الأكوع قال: النبي صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة فيها نطفة. نطفة يعني كناية عن ماء قليل، أصل معنى النطفة معروف، وفيه دلالة على القلة والضعف ليس بالكثير الذي يثمن ولا يغني من جوع، لكن استعمل هنا كناية على ماء قليل. نعم. فأفرغها في قدح. القدح هو الكوب. نعم. فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. ندغفقه يعني نصبه بشدة، يعني هذا الماء القليل الذي صبه النبي صلى الله عليه وسلم في قدح وبارك الله فيه، قال يعني استعملناه بكثرة. نعم. وفي حديث عمر في جيش العسرة وذكر ما أصابهم من العطش حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه. حديث العسرة مر بنا طبعا فيما يتعلق بعين تبوك، لكن المؤلف هنا يأتي برواية أخرى عن عمر رضي الله عنه بأن شدة العطش في الطريق جعلت بعض المسلمين ينحرون البعير ليحصلوا على شيء من الماء من فرثه، ومن المعلوم أن الإبل تشرب الماء الكثير. وقد روي في فتح الشام أنه حينما ولي عمر الخلافة رضي الله عنه وأرضاه بعد انتقال أبي بكر رضي الله عنه إلى جوار ربه، وجه عمر جيوش المسلمين في العراق إلى الشام، وهي بادية كبيرة لا تزال إلى يومنا هذا ليس بالسهل اختراقها بالمركبات والآلات الحديثة. فكان الصحابة في كل مرة ينحرون من إبلهم ما يحصلون على كمية من الماء من جوف البعير الذي نحروه، كما جاء في أخبار التاريخ في فتوح الشام. نعم. فرغب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت، فملأوا ما معهم في من آنية ولم تجاوز العسكر. هذه الرواية فيها أيضا خبر عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو للمسلمين بحصول الماء، وذكر المؤلف أنه رغب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب يتعدى بمن يتعدى بفيه وبعن، فيقال رغبت في الشيء أي أحببته وأردته وطلبته، ورغبت عنه أي كرهته وجفوته. رغب في الشيء ورغب عنه متضادان، لكن في هذا الحديث رغب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى سعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى هو سأله أن يدعو للمسلمين بحصول بركة دعائه في تكثير ما يحتاجون إليه. نعم. وعن عمرو بن شعيب أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه بذي المجاز عطشت وليس عندي ماء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقدمه الأرض فخرج الماء فقال اشرب. والحديث في هذا الباب كثير، ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء وما جانسه. انتهى الفصل. حديث عمرو بن شعيب عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، ويعني هذا أنه في مكة وقع. قال عنه المحدثون بأنه حديث معضل، ومعنى معضل أنه سقط منه الصحابي وسقط منه التابعي من قبله، وهذه المعجزة إذا صح الحديث فلا شك أنها مما ثبت أبا طالب على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحصول مثل هذا لا يستغرب، فيذكر علماء الإسلام في كثير مما يروونه عن مشايخهم وعن أهل العلم بحصول مثل ذلك. قد يكون بعض ذلك فيه مبالغة أو لا يصح رواية، ولكن بعضه يصح بحول الله وطوله. ومما قرأته عن القارئ النحوي أبي عمرو البصري رحمه الله أنه كان مع أحد أصحابه في الطريق، وحان وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ وليس عنده ما يكفيه الوضوء، فقال له اجلس مكانك، وابتعد عنه، ولكن صاحبه لم يطمئن إلى انفراده، انفراد كل منهما، فتقدم يبحث عن الشيخ القاري النحوي أبي عمرو البصري. جاء في الرواية أنه وجده يتوضأ على عين، فهذا بتيسير الله سبحانه وتعالى وكرامته لبعض خلقه لا غرابة فيه، ومن باب أولى أن يكون ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع عشر: فمن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه. هذا نوع آخر من المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة تكثير الطعام. الطعام القليل يكفي العدد الهائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في أحرج الأوقات وأحوجها إلى الطعام. وهذه الأحاديث سيسوق بعضا منها المؤلف، منها ما يرويه الشيخان البخاري ومسلم، ومنها ما يرويه الهيثمي، ومنها ما يرويه الترمذي، فهي أحاديث لا شك أنها تبرز معجزة رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عيانا في تكثير الطعام. نعم. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله. أبو علي المراد به ابن سكرة أو ابن حيون. نعم. حدثنا العذري، حدثنا الرازي، حدثنا جلودي، حدثنا ابن سفيان. ابن سفيان هو راوي صحيح الإمام مسلم إبراهيم ابن محمد. نعم. حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب هو أبو عبد الرحمن النيسابوري، أبو عبد الرحمن النيسابوري المتوفى عام 247. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه لم يسمي الراوي هذا الرجل والحديث يرويه الإمام البخاري والإمام مسلم وهذا الأعرابي الذي لم يسمه الراوي لأنه لم يكن معروفا لديه كان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة وجاء يستطعمه يطلب منه طعاما والاستطعام قد يكون طلبا للطعام للأكل وقد يكون طلبا للطعام للتزود به نعم فأطعمه شطر وسق شعير أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم شطر وسق شعير الوسق واحد الخمسة أوسق التي هي نصاب الزكاة في الحبوب كما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس دون خمسة أوسق صدقة والخمسة أوسق تعدل أربعين كيلة بالكيلة الليبية المرصة فإذا قسمت الأربعين كيلة على الخمسة أوسق يصير الوسق ثمانية كيلات ثمان كيلات والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شطر وسق يعني نصف الوسق نصف الثماني وهما يعني أنه أعطاه نحو أربع كيلات وأطعمه هنا كما هو معلوم لم تطبخ له ويأكلها عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أعطاه ليتزود بها في باديته نعم فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام بكم الأعرابي يعني حينما رجع به إلى بيته في البادية كان يأكل من هذا الطعام هو وزوجه في الأكلات اليومية المعروفة وضيفه يعني إذا حل به الضيف أطعمه من هذا الطعام ولكنه كأنه قدره واحتسب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه نفذ منه بعد أن كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكله لبقي يعني المدى البعيد الطويل تأكل منه يعني لبركة دفع النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الكمية من الطعام كان يمكن ألا تنقص وتظل كما هي يأكل منها وهي تكثر وتزيد والحمد لله ولكن احتسابها حينما كالها الرجل واحتسب كم كيلة هي أصبح الأمر يعني محسوبا بالأعداد لا كلما أخذ من ذاك العدد نقص ولا يزال ينقص حتى ينفد ومن مما سمعناه من بعض شيوخنا أن أحد الناس في القديم ولا شك والعهد على الراوي ولا يغرب أن تكون هذه صحيحة إن شاء الله، أراد أن يبني مسجدا، فجاءه أحد الناس بظرف فيه مبلغ من المال، أعطاه له صدقة. قال من حدثنا بهذا الخبر: ببركة هذا الرجل الصالح ما يزال صاحب المسجد يبني ويأخذ من ذاك الظرف ما احتاج إليه من المال حتى أكمل البناء ولم ينفد ما في هذا الظرف. وهذا كله يسير على الله سبحانه وتعالى إذا صدقت النوايا وطهرت القلوب وتعلقت بالله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه فيما تفعل وفيما تذر. نعم. ومن ذلك حديث أبي طلحة المشهور وإطعامه صلى الله عليه وسلم 80 أو 70 رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يده أي إبطه فأمر بها ففتت وقال فيها ما شاء الله أن يقول. وحديث جابر في إطعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 1000 رجل من صاع شعير وعناق، وقال جابر: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا. هما حديثان، حديث أبي طلحة وحديث جابر. حديث أبي طلحة أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقراص من الخبز، ومع من بعثها؟ ما بعثها مع ربيبه أنس بن مالك، لأن أنس أمه أم سليم زوجة أبي طلحة. والأقراص جمع قرص، وهي كلمة كانت مستعملة في اللهجة الليبية ولا أظنها الآن مستعملة، يعني حينما يخلط الماء مع الدقيق ويعجن ثم بعد ذلك يقطع دوائر قطعا قطعا، كل قطعة تسمى قرص، وهو ما يشبه ما يسمى في بتعبيرنا اليوم في اللهجة الليبية أيضا بالبانينة، فهذا التعبير عربي فصيح ومستعمل كان في اللهجة الليبية. وحديث جابر حديث طويل، ويرويه أيضا الشيخان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه جابر بأنه دعاه إلى بيته مع بعض أصحابه، فجاء بالجم الغفير منهم، وكان المذبوح إنما هو عناق، والعناق هي أنثى الماعز، مع شيء من الطعام. وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الناس العشرات تلو العشرات من هذا الطعام، وظلت البرمة يعني تفور بما كانت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة، والمؤلف أحسن صنعا في إرادة هذه المعجزات المتضافرة التي شهدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في العجين والبرمة وبارك. رواه عن جابر سعيد بن ميناء وأيمن، وعن ثابت مثله عن رجل من الأنصار وامرأته ولم يسمهما، قال: وجيء بمثل الكف، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في الإناء ويقول: ما شاء الله، فأكل منه من في البيت والحجرة والدار، وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم لذلك. أكل منه من كان في البيت والحجرة والدار. فرق بين ثلاثة أشياء: الدار هي البيت بساحته الخارجية، والحجرة هي الغرفة، والبيت كأنه قصد جانبا من البيت كان فيه بعض الناس. فثلاثة أماكن يجمعها أو يضمها هذا السكن، كل من كان في تلك الأمكنة أكل من هذا الطعام والحمد لله. نعم. وبقي بعدما شبعوا مثل ما كان في الإناء. وحديث أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر من الطعام زهاء ما يكفيهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا 30 من أشراف الأنصار. أبو أيوب هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خالد بن يزيد، الذي بيته قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في الموضع الذي قريبا من الموضع الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وهو الذي استضافه أول ما نزل المدينة، وكان الناس كلهم يريدون أن يضيفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكرموه، ولكن بيت أبي أيوب كان أقرب البيوت إلى موضع بروك الناقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. فحيثما بركت نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر أبو أيوب الأنصاري أن ينزل عنده، وكان بيته من طابقين، فأصر أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي، واعتذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحاجة إلى الطابق السفلي، لأن الناس سيأتون إليه ويزورونه ويسألونه، فأبى إلا أن يبيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم في الطابق العلوي، واستحيا أن يكون فوق مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فلله ما أعظم هذا الموقف لهذا الصحابي الجليل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن مات في أقصى بلاد الإسلام، حيث لا يزال قبره إلى يومنا هذا معروفا في بلاد الترك. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا معه العشرات وكفاهم الطعام والحمد لله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ادعوا أشراف الأنصار، يعني سادات الأنصار ممن لم يسلموا أو ممن أسلموا ولكنهم ما زال قلوبهم مؤلفة، ليروا المعجز عيانا. نعم. فدعاهم فأكلوا حتى تركوا، ثم قال: ادعوا 60، فكان مثل ذلك، ثم قال: ادعوا 70، فأكلوا حتى تركوه، وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع. والحمد لله. نعم. قال أبو أيوب: فأكل من طعامي 180 رجلا. وعن سمرة بن جندب: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم، فتعاقبوها من غدوة حتى الليل، يقوم قوم ويقعد آخرون. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100. وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام، وصنعت شاة فشوي سواد بطنها. قال: وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها، ثم جعل منها قصعتين فأكلنا أجمعون وفضل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء